بعد ذلك يعود إلى الحجر الأسود ليقبله إن أمكن، ثم بعد ذلك ينطلق إلى السعي ويبدأ بصفا لما بدأ الله به، ثم يبدأ يسرع في السعي، فإذا بلغ بالمأذنين أسرع في المشي، وكلما بلغ المروة يكون قد أدى شوطا من الأشواط، ثم يعود إلى الصفا وهذا شوط ثاني، ثم إلى المروة شوط ثالث، ثم إلى الصفا شوط رابع، ثم إلى المروة شوط هكذا حتى ينهي سبعة أشواط. وكلما رقى على الجبل من جبالين يعني أشار نظر إلى الكعبة، ثم دعا الله سبحانه وتعالى بالدعاء الذي سبق ذكره، بعد أن يكبر الله سبحانه وتعالى يحر بنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فإذا أنهى سعيه حلق شعره أو قصره بهذا تنتهي عمرته. فليس عندنا في الحج وفي العمرة إلا هذه الواجبة: الإحرام، ثم طواف القدوم، ثم السعي، ثم الحلق. ويمنع عليه ما يمنع على الحاج، كل الممنوعات التي تمنع على الحاج كما هنا المعتمد، يمنع عليه لبس المخيط ولبس المخيط، وكذلك قتل الصيد، وكذلك النساء والجماع ومقدماته والطيب، وكل الممنوعات التي سبق ذكرها. ولذلك أشار المؤلفون إلى كيفية العمرة بقوله: وسنة العمرة فعلها كما حجك، أي كحجك يفعلها تحج. فما هنا زائدة للتأكيد، فهي كقوله تعالى: فبما رحمة من الله، أي فبرحمة من الله، وقوله تعالى: مما خطيئتهم، أي من خطيئتهم. فما هنا زائدة، معناها افعل العمرة كحجك، أي كفعلك الذي فعلته في الحج. قال: وهذا أشار به إلى الإنسان الذي أدخل الذي دخل بالإفراد، يعني المؤلف يتكلم على نوع الإفراد لأنه المفضل عند المالكية، ولذلك لما تكلم على كيفية الحج بنوع الإفراد أشار إلى أن الإنسان إذا أتم حجه عن طريق الإفراد فيندب له أن يخرج إلى التنعيم، والتنعيم موضع يقع خارج حرم مكة، خارج حرم مكة، لأن لمكة مسافة تحيط بها تعتبر حرما، خارج هذه المسافة يعتبر حلا. ويندب للمعتمر أن يبدأ عمرته من الحل هكذا، ولو دخل بها وهو في بيته لا كانت عمرته على كل حال صحيحة. وبعض العلماء يعني يكره للإنسان مثل هذا النوع من العمرة، يقول: إن جاء من بلده يعتمر، أما إذا كان بمكة فلا يشرع له الاعتمار. واستدلوا بأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أمر أصحابه الذين دخلوا معه أن يتحللوا، أمر أصحابه أن يتحللوا ويجعلوها عمرة، الذين جاءوا معه من المدينة في حجة الوداع، فلما طافوا بالكعبة وسعوا بين الصفا والمروة أمرهم أن يجعلوها عمرة، ثم قال: دخل الحج في العمرة إلى يوم القيامة، ما وصل أصلا استمر على إحرامه لأنه دخل بالقران. وكذلك بعض قرابي من أصحابه كانوا قد ساقوا معه الهدي فبقوا على حجهم قارنين، بمعنى أنهم داخلين لماذا بالعمرة والحج. طيب، وأما الذين قالوا بمشروعية العمرة فقد استدلوا بقصة عائشة، وذلك أنها حين حجت معه صلى الله عليه وآله وسلم وقع بها ما وقع من نزول الحيض وتأسفت لذلك، لكنه صلى الله عليه وسلم أمرها أن تواصل حجها، أن تواصل حجها، غير أنها لا تطوف بالبيت لأن من شروط الطواف الطهارة. وظلت تباشر مناسكها وتزاولها إلى أن طهرت، ثم طافت بالبيت، وكانت حينئذ قد دخلت بالحج ولم تعتمر. فلما عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على العودة إلى المدينة قالت: يا رسول الله، أيعود الناس بحج وعمرة وأنا أعود بعمرة؟ يعني بحج فقط. نعم، قالوا: إن كلهم يرجعون بعمرة وحج وأنا نرجع بالحج وحده. فأرسل معها أخاها عبد الرحمن لتحرم من التنعيم، لتخرج إلى الحل وتحرم من التنعيم بالعمرة، ثم ترجع إلى الكعبة وتطوف إلى آخره. وفعلا ذهب معها أخوها عبد الرحمن ليكون محرما لها، فأحرمت في التنعيم بالعمرة، ثم طافت وسعت وقصت شعرها، وبذلك جمعت بين الحج والعمرة. فالذين قالوا بمشروعية العمرة لمن دخل بإفراد استدلوا بهذه القصة اللي وقعت لعائشة، والذين قالوا بعدم مشروعية العمرة قالوا هذا خاص بعائشة لأن الصحابة لم يفعلوا ذلك، بل عبد الرحمن نفسه الذي ذهب معها إلى التنعيم لم يثبت عنه أنه اعتمر أنه دخل بالعمرة، ولو كانت العمرة مشروعة لكان أخوها وحمن أحق بها يدخل بالعمرة بحالها غادي معها غادي معها فهم يعتمر. نعم هذا العمرة يعني خاصة بعائشة، قلنا أمرون هذه العمرة خاصة بعائشة، هكذا يقول يعني كثير من العلماء ولا سيما علماء الحديث. طيب، والمقصود عندنا أن المسألة خلافية عند العلماء الذين قالوا بمشروعية العمرة استدلوا بهذا الحديث، ولذلك قال المؤلف هنا من المندوب للمعتمر أن يخرج إلى التنعيم اقتداء بماذا؟ بعائشة أم المؤمنين التي حرمت في التنعيم، ومن ثم سمي المكان الذي حرمت فيه بني في المكان الذي حرمت فيه بني فيه مسجد ويسمى الآن بمسجد عائشة لأنها أحرمت هناك، ومنذ ذلك الوقت صار ذلك المكان يسمى بموضع عائشة أو مسجد عائشة إلى يومنا هذا. طيب، هكذا يقول يندب الخروج إلى التنعيم للإحرام من الحيل. قال وحين تسعى بين الصفا والمروة إما أن تحلق شعرك وهو أولى لك وإما أن تقصره وهو جائز إن شاء الله، أما المرأة فلا يصار في حقها إلا التقصير، ليس عندها حلق، وإنما تأخذ شعرها كله، تجمع شعرها كله وتأخذ منه قبرة ونملة، الحلق إنما هو مشروع في حق الرجال. قال وبذلك تحل من الأمر، يعني حين تحلق شعرك أو تقصره تكون قد خرجت من الأمر ولم يبقى لك ارتباط بها فحل لك كل شيء. قال فحينئذ ها أنت قد اعتمرت بعد أن تحجج، فماذا تفعل في مدة بقائك في مكة؟ تكثر من الطواف وتحافظ على الصلاة في الجماعة، وكثرة الطواف مطلوبة هنا من الواثب على مكة لأنه لا يجد هذه العبادة إلا في ذلك المكان، فالنوافل قد يزيدها في بلده، الصدقات يزيدها في بلده، والأذكار يزيدها في بلده، قراءة القرآن يزيدها في بلده، لكن الطواف لا يجده في غير ذلك البلد، لذلك ينبغي الوافد على مكة أن يكثر من الطواف، والطواف هذا يسمى بطواف التطوع، طواف النافلة، ويشترط فيه ما يشترط لطواف الفريضة، أي يشترط فيه الطهارة من الحدث، الطهارة من الخبث، وجعل البيت على اليسار، وكون الطواف سبعة أشواط، وكونها منتصلة، وكون الطواف داخل البيت، وكون الحجر على جهة اليسار، على جهة البيت، نعم على جهة اليسار، كل الشروط التي سبقت في طواف الفريضة هي مطلوبة هنا في طواف النافلة أو التطوع، وكلما أتم سبعة أشواط يكون قد فعل طوافا من الطويفة النافلة. ثم له أن يطوف في وقت واحد ثلاثا أو أربعا أو خمسا أو ستا حسب طاقته، وكلما طاف صلى ركعتين خلف المقام، ولذلك قال والطواف كثرا يعني كثرا. فالألف هنا أصله نون التوكيد، قلبت ألفا لأجل الوقت عليه. قال ما دمت في مكة وأنت تكثر من الطواف ورعى الحرمة، فإن لمكة حرمة عظيمة، قال الله عز وجل ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه عذاب أليم، فلذلك ينبغي لنازل مكة أن يحترم هذا المكان ويعلم أنه في مكان ليس كغيره من الأمكنة، فينبغي أن يشغل لسانه بذكر الله وأن يغض بصره ويكف سمعه عن المحارم وأن يكثر من فعل الخيرات. قال لجانب البيت، ترى حرمة لجانب البيت، قال وذكر الخدمة، ذكر خدمة رب البيت، في خدمة رب البيت من عبادة من صلاة وذكر تلاوة قرآن عمل صالح خدمة الرفاق الذين معك، فإن هذا كذلك من الخدمة المطلوبة بالنسبة للحاج أو المعتمر. قال ولازم الصف أي لازم الصلوات الخمس. قال فإن عزمت على الخروج فلا زلت الآن مشغولا بفعل من أفعال الحج، ما زلت مطالب وحل فعل من أفعال الحج، ما هو؟ وهو طواف الإفاضة، طواف الوداع، إن طواف الوداع به يكمل الحج إتمالا نهائيا، بطواف الوداع يكمل الحج إتمالا نهائيا. وعليه فإذا عزمت على الرحيل إلى بلدك فعليك أن تختم وجودك بمكة هنا بطواف حول البيت، ويكون وآخر فعل يصدر منك وآخر ما تفعله وأنت خارج من مكة مودع لهذا البيت. فإذا جمعت رحيلك وأثاثك فانزل إلى البيت وطف حوله سبعة أطواف على غرار الأطوفة السابقة، ويشترط لهذا الطواف ما يشترط لغيره من الأطوفة السابقة. فحينئذ بعد الفراغ من طواف الوداع تكون قد أتممت بتوفيق الله تعالى حجك. وهذا الطواف، هذا الطواف اختلف العلماء في حكمه، قيل هو واجب وقيل سنة. والحق مع من ذهب إلى وجوده، فقد ورد الأمر به، ورد الأمر به في غير ما حديث. والله تعالى يقول ولا تطوفوا بالبيت العتيق، وهو داخل في هذا النوع من الطواف. لذلك ينبغي الإنسان أن يحتاط ويؤدي هذا الطواف خشية أن يكون ترك واجبا من الواجبات. قال: وسر لقبر المصطفى بأدب. وهنا تعرض المؤلف رحمه الله لأدب زيارة المسجد النبوي وزيارة قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهذا موضوع آخر نتركه لمشيئة الله تعالى إلى الحلقة المقبلة. والحمد لله رب العالمين. وقد تعرض فيه المؤلف رحمه الله هل أبيات على وجه الخصوص لأدب زيارة المسجد النبوي والسلام على قبر المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. ولما كان الناس عادة إذا حجوا ينطلقون إلى زيارة المسجد النبوي السلام على قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم، ناسب ذكر هذه المسألة في هذا الباب. وإن كان المناسب لذكرها على وجه العموم هو باب الجنائز، لأن باب الجنائز هو الذي يذكر فيه حكم زيارة القبور. وزيارة قبر المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم هي داخلة وجزء من هذا الموضوع الذي هو موضوع زيارة القبور صفة عامة. ولكن لما كان لها خصوص، لأن المزار هنا له خصوصية ليس شخصا عاديا، وإنما هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي شرف الله قدره وجعله أفضل الناس، كان لزيارته أيضا اهتمام خاص، وكان لزيارته أيضا تعلق خاص. فمن ثم ذكر إثر باب الحج حكم زيارته عليه الصلاة والسلام. والمقصود هنا هو زيارة المسجد، وأما السلام على قبره صلى الله عليه وسلم فإنما يأتي تبعا لشد الرحلة إلى المسجد النبوي. واختلف العلماء في حكم زيارة قبره صلى الله عليه وآله وسلم على ثلاثة أقوال. القول الأول وهو مذهب الجمهور هو الندب، يعني يندب زيارة قبره صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا القول هو الذي قال به جمهور العلماء في القديم والحديث منذ عصر السلف الصالح إلى يومنا هذا. القول الثاني وهو الوجوب، وهو لطائفة من علماء المالكية ولطائفة من علماء الظاهرية. وقول ثالث هو للإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو عدم مشروعيتها استقلالا، أي لا ينبغي للإنسان أن يشد الرحلة إلى قبره صلى الله عليه وسلم، وإنما يشد الرحلة إلى المسجد النبوي ثم بعد ذلك يزور قبره الشريف. فما دليل الجمهور القائلين بأن حكم زيارته صلى الله عليه وسلم الندب؟ استدلوا بآيات من القرآن وبأحاديث نبوية. من الآيات التي استدلوا بها قول الله تبارك وتعالى في سورة النساء: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. ووجه الاستدلال من هذه الآية هو أنه صلى الله عليه وآله وسلم حي في قبره، كما ورد بذلك الحديث العام الأنبياء كلهم والأحاديث الخاصة به صلى الله عليه وسلم. أما حديث العام في الأنبياء كلهم قوله صلى الله عليه وسلم الأنبياء أحياء في قبورهم، وكذلك الآية العامة في الشهداء كلهم وهي قوله سبحانه وتعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. إذن استدلوا بهذه الآية على أن زيارته صلى الله عليه وسلم مندوبة، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك في حياتك وبعد موتك، لأنه صلى الله عليه وسلم بعد موته يكون حيا في قبره. ونقض هذا الاستدلال بأن الحديث الدال على حياته في قبره صلى الله عليه وسلم هو محدد بثلاثة أيام أو 40 يوما، بمعنى أنه صلى الله عليه وسلم يبقى حيا في قبره 3 أيام أو 40 يوما. ونقض كذلك الحديث الصحيح الذي يقول فيه صلى الله عليه وآله وسلم ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام، هذا دليل على أنه حي في البرزخ وليس حيا في قبره، بدليل قوله إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. إذن فيكون هذا الاستدلال يعني مقدوحا فيه بما ذكرنا. واستدل أيضا بالآية الثانية وهي في نفس السورة أيضا ويقول الله سبحانه وتعالى ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، قالوا الهجرة إليه مطلوبة حيا وميتا، ولكن هناك فرق بين الهجرة إليه وهو حي والهجرة إليه وهو ميت، لأن الأحكام المترتبة على الهجرة إليه وهو حي ليست هي الأحكام المترتبة على هجرته إليه وهو ميت. فالأحكام التي تترتب على هجرته إليه وهو ميت هو التمتع بالنظر إلى ذاته الشريفة عليه الصلاة والسلام، هذا لا يحصل بعد موته، ومنها كذلك تعلم أحكام الشريعة الإسلامية وهذا لا يحصل بعد موته، ومنها أيضا الجهاد معه وهذا لا يحصل بعد موته. إذن لا يقاس لا تقاس الهجرة بعد موته على الهجرة إليه صلى الله عليه وسلم أثناء حياته. طيب واستدلوا أيضا بأحاديث منها العام ومنها الخاص. العام الذي يتعلق بزيارة القبور بصفة عامة وهو قوله فعظيم فيما أخرجه البخاري وغيره كنت نهيتكم عن زيارة القبور تزوروها فإنها تذكركم بالآخرة وتزهدكم في الدنيا، وزيارة قبره صلى الله عليه وسلم يدخل أولا قبل دخول القبور الأخرى، إذن فهو يدخل في هذا الترغيب كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، الأمر هنا للاستحباب. طيب استدلوا بأحاديث أخرى خاصة بزيارة قبره صلى الله عليه وسلم، منها قوله من حج ولم يزرني فقد جفاني، ومنها أيضا من زارني في قبري كنت له شفيعا يوم القيامة، لكن هذه الأحاديث الخاصة بزيارة قبره صلى الله عليه وسلم لم تصح، فمنها الموضوع ومنها الضعيف، فلا تصح كما قال بذلك عدد من المحققين من علماء الشريعة الإسلامية وعلى رأسهم الإمام المسيني رحمه الله تعالى، وقد حدثت له محن وبلايا وشدائد بسبب ذهابه هذا المذهب، حيث قال لا تشرع زيارة لقبره خاصة وإنما تدخل زيارة قبره في جملة الأحاديث الدالة على ترغيب الزيارة، وتكون زيارة قبره صلى الله عليه وسلم تبعا لشد الرحلة المسجد، تستدل على ذلك بأحاديث. وبذلك سنأتي إلى القول الثالث وهو قول ابن تيمية رحمه الله الذي يقول بعدم مشروعية الزيارة استقلالا، قد استدل بقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا تسد الرحال إلا إلى 3 مساجد، مسجد هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا تجعلوا قبري عيدا. وإذا وقعت الزيارة على سبيل الاستقلال لقبره فربما يتخذها الناس عيدا. طيب قلنا هناك قول ثالث وهو قول لبعض الظاهرية ولبعض المالكية الذين قالوا بوجود زيارة قبره صلى الله عليه وسلم، واستدلوا بحديث ضعيف وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم من حز ولم يزرني فقد جفاني. وقالوا الجفو لا يقع إلا على شيء محرم، تكون الزيارة لذلك واجبة. وهذا الحديث لا تقوم به، لا يقوم به الاستدلال ولا تقوم به الحجة، من جهتين: من جهة أنه ضعيف، ومن جهة أن الجفاء لا يقال في الشيء المحرم، بل يقال حتى في الشيء المباح أو في الشيء مثلا المكروه، من قوله صلى الله عليه وسلم: من بدا جفا، بمعنى من سكن البادية يوصف بالجفوة، مع أن سكن البادية لا حرج فيها، لا حرمة فيها. إذن فلذلك ذهب المؤلف مع الجمهور الذين يقولون باستحباب قبره صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا الذهاب يكون للمسجد النبوي، والرحلة وشد الرحلة تكون من بالمسجد النبوي أولا وبالذات، ثم إن لهذا المسجد آدابا لا بد من معرفتها، ثم كذلك الذهاب إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأمور الطيبة ومن الأمور التي يتشوق إليها كل مسلم الذي يريد أن يزور هذه المدينة ويرى المواضع التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطأها ويمشي عليها، ويرى كذلك هؤلاء الجيران الذين شرفهم الله تعالى بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويرى هذه المدينة التي أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث إلى فضلها، وأنه صلى الله عليه وسلم حرمها كما حرم إبراهيم مكة، حيث قال صلى الله عليه وسلم: اللهم إن إبراهيم قد حرم مكة وأنا أحرم المدينة ما بين لابتيها. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يصبر من صبر على لأوائها، أي على تعبها ومسكنها، حتى مات فيها كان له صحب من شهيدا يوم القيامة. والأحاديث في فضل المدينة كثيرة جدا. وأما في المسجد النبوي على وجه الخصوص، فيكفي قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تسد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجد هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى، حديث صحيح. ومن كذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم: صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة فيما سواه، وفي مسجدي بألف صلاة فيما سواه، وفي المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة فيما سواه. إذن فالصلاة في المسجد النبوي تعدل ألف صلاة فيما سواه. فلذلك كان من المرغب فيه ومن المندوب الذهاب إلى مسجده صلى الله عليه وسلم لأداء ركعتين أو لأداء بعض الصلوات. فما هي الآداب المطلوبة هنا؟ أولا، ينبغي الإنسان أن يوقر المدينة ويحترمها، فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: من أحدث في المدينة حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فعلى الذاهب إلى المدينة أن يتأدب بالآداب المطلوبة في هذا البلد المكرم الذي كرمه الله سبحانه وتعالى، فيدخل بسكينة ووقار. فإذا بلغ المسجد النبوي دخل من باب السلام، وقدم رجله اليمنى وقال: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم اغفر لي ذنوبي واحفظ لي أبواب رحمتي. ثم يأتي إلى المكان الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، هذه المسافة التي بين البيت، بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وبين المنبر الذي كان يرقى عليه عليه الصلاة والسلام ليخطب على الناس، هو مكان مفضل، هي بقعة مباركة فضلها الله تعالى على أرض المسجد كلها. فمن وجد ساعة فليصلي فيها ركعتين تحية المسجد، هذا أول ما ينبغي لداخل المسجد النبوي أن يصلي ركعتين في هذا المكان أو في أي مكان تيسر له. وبعد أداء ركعتين تحية المسجد، بعد ذلك يذهب إلى قبر المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ليسلم عليه. وقد كان الإمام مالك رحمه الله يكره أن يقول الإنسان: زرت قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ذهبت أو أذهب لأزوره. كان يكره الإنسان أن يقول زرت، وإنما يقول سلمت على قبره صلى الله عليه وسلم، أو أسلم على قبره. وكان قبره صلى الله عليه وسلم في وسط حجرة عائشة، وكانت حجرة عائشة مأزولة عن المسجد النبوي، حتى جاء أحد أمراء بني أمية وهو الوليد بن عبد الملك، فأدخلها إلى المسجد النبوي بعدما أضاف بيوت زواج رسول الله كلها للمسجد، وبقيت الحجرة الشريفة فأدخلها إلى المسجد، ولم تكن على عهد الصحابة داخل المسجد أبدا. والعلماء قد يقول قائل لماذا لم يثير عليه العلماء من هذا المثال والصحابة، فلماذا فعل هو لم يثير عليه العلماء؟ العلماء سكتوا خشية المفسدة الكبرى، خشية أن يقع هناك بسبب وقوفهم ضد هذا الرجل فتن ومفاسد وسفك للدماء، فقدموا المفسدة الصغرى دفعا للمفسدة الكبرى. ويحكي التاريخ عن هذا الأمير حكايات عجيبة. هذه الحكايات يعني فيها من المبالغة ما يبدو أنها غير صحيحة، فبما يحكى عليه أنه ذات يوم أتى إلى المصحف لينظر، سأله في المصحف ففتح المصحف فوقع على قول الله سبحانه وتعالى: واستفتح وخاب كل جبار عنيد، من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد، الآية. ويقال إنه مزق المصحف وأنت بيقول تهددني بجبار عنيد فها أنا ذا جبار عنيد، فإذا ما جئت ربك يوم حشر فقل لهم مزقا لوليد. لكن هذا لا ينبغي حقيقة أن نقول به أو نقول بأنه صحيح، إن هذه الحكاية التاريخية لا بد لها من سند، وإن كانت تحكية قد يدخلها أعداء الله اليهود، وقد يعني يزيد فيها بعض الناس، وقد المهم أن مثال الحكاية يعني فيها ما فيها من المبالغة. وإن كان قد فعل هذا الأمر الذي هو غير مشروع وإدخال الحجرة النبوية إلى المسجد النبوي، هذا غير مشروع ولا ينبغي له أن يفعله، ومع ذلك فمثل هذه الحكاية من الصعوبة بمكان أن تنسب إلى مثل هذا الرجل. والمقصود عندنا أن الإنسان بعد أن يصلي ركعتين يأتي إلى قبر الشريف فيسلم عليه عليه الصلاة والسلام، يقف بسكينة ووقار وخشوع وحياء، لأن تعظيمه صلى الله عليه وسلم ميت كتعظيمه وهو حي، كما قال الإمام مالك لأبي جعفر المنصور حين دخل المسجد النبوي ورفع صوته أمام الحجرة النبوية، فقال له مالك رحمه الله: يا أمير المؤمنين، إن الله أدب في هذا البيت أقواما ومدح أقواما وذم آخرين، أدب أقواما فقال: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، ومدح أقواما فقال: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم، وذم أقواما فقال: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. فما كان من خليفة إلا أن غض صوته، لأن الإمام رحمه الله قد أقرعه بالحجة وأفهمه، فغض صوته وعلم أن احترام رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيمه يجب في حياته وبعد مماته. ولذلك ينبغي للسائل أن يقف متأدبا عليه السكينة الوقار أمام قبر المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، ثم يقول: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا خيرة خلق الله، أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة وشاهدت في سبيل ربك حتى أتاك اليقين، صلى الله عليه وعلى آلك وأزواجك وذريتك وأهل بيتك، أو يقول: أشهد أنك عبد الله ورسوله وأنك بلغت الرسالة، إلى آخره. ثم بعد ذلك يتنحى قليلا عن اليمين ليسلم على أبي بكر الصديق، يقول: السلام عليك يا أبا بكر الصديق، يا رفيق رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار، جزاك الله عن أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا. ثم يتنحى عن اليمين قليلا ليسلم على عمر، يقول: السلام عليك يا عمر، يا فاروق هذه الأمة. ثم يقول: جزاك الله عن أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا، بهذا تتم الزيارة. ولو قال السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر، لكان قد أدى الزيارة، فكان عبد الله بن عمر رضي الله عنه إذا أتى من سفر لا يزيد على هذه الكلمة ثلاث، يدخل المسجد النبوي فيصلي في ركعتين ثم يذهب إلى القبور ثلاثة يقول السلام عليك يا رسول الله، يقف أمام قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم السلام عليك يا رسول الله، ثم إلى قبر أبي بكر السلام عليك يا أبتاه، كان يقول السلام عليك يا أبا بكر الصديق، ثم يأتي إلى قبر عمر فيقول السلام عليك يا أبتاه، ثم يستقبل القبلة يتنحى قليلا عن القبور ثلاثة ويستقبل القبلة ويدعو الله عز وجل بما شاء من خير الدنيا والآخرة. لهذا تحصل الزيارة أيضا، إذن فإن شاء مكث في المدينة ليحصل له ثواب من صلى في المسجد النبوي صلاة واحدة بالصلاة فيما سواه، وإن شاء أن يعود إلى بلده أو يذهب إلى مكة فله ذلك. ولذلك قال المؤلف رحمه الله وصير لقدر المصطفى بأدب، لأن الأدب معه صلى الله عليه وسلم مطلوب في الحياة وبعد الممات، وصير لقدر المصطفى بأدب ونية توجب، أي وكذلك ينبغي أن تنوي بهذه الزيارة إلى المسجد النبوي وبالسلام على قبره صلى الله عليه وسلم أن تنوي بها تقرب إلى الله، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، هذه قربة من الله، وأي قربة وأي عبادة إذا لم يكن فيها نية فهي لاغية، لذلك ينبغي للإنسان أن ينوي بهذا تقرب إلى ربه عز وجل ليثيبه الله على ذلك. ثم قال سلم عليه صلى الله عليه وسلم أول، ولكن الذي ينبغي أن تفعل كما ذكرنا أن تصلي ركعتين في المسجد قبل أن تسلم عليه عليه الصلاة والسلام، أن تسلم أن تصلي ركعتين، وإن كانت صلاة الفريضة حاضرة أجزأتك عن تحية المسجد كما قال الخليل رحمه الله، وتأدت بفرض، بمعنى أن تحية المسجد تؤدى بفريضة إذا كانت حاضرة، ثم عاد بعد ذلك تنطلق إلى قبره فقط تسلم عليه. قال ثم زد للصديق، أي ثم تنحى يمينا قليلا وسلم على قبر الصديق وهو أبو بكر رضي الله عنه، ثم تنحى قليلا عن اليمين وسلم على عمر رضي الله عنه عن الجميع. قال نعم، وبهذا ستنال إن شاء الله تعالى توفيقا، يوفقك الله عز وجل إلى ما فيه رضاه. قال واعلم بأن هذا المقام الذي أنت فيه وهو وجودك في المسجد النبوي ووجودك بعد السلام على المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر وعمر بعد هذا هو مقام تجيب الله فيه الدعاء، فعليك أن تستقبل القبلة وتجعل القبور ثلاثة وراءك، لأنك إذا استقبلت القبلة فلا بد أن تجعل قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر من ورائك فتدعو الله سبحانه وتعالى. إذا عند الدعاء لا تستقبل القبور وإنما تستقبل القبلة، وهذا كله من أدب الدعاء في هذا المقام، فعلم بأن هذا المقام يستجب فيه الدعاء فلا تمل من طلب، بمعنى أطلب الله كثيرا ولا تمل ولا تسأل. قال وسل شفاعة، وسل من الله سبحانه وتعالى أن يرزقك شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم لقائه، لأن الشفاعة لا تسأل إلا من الله، فلا تسأل من الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه لا يملكها وإنما يملكها الله، فيمنحها صلى الله عليه وسلم فيمنحها سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وقال قل لله الشفاعة جميعا، الشفاعة كلها بيد الله ومنه تطلب، وهو الذي يمنحها سبحانه وتعالى من شاء من عباده، ومن الشفاعة العظمى الخاصة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فللنبي صلى الله عليه وسلم شفاعات، ست شفاعات، ومن أعظمها الشفاعة الكبرى التي أعطيها رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، أعطيها عليه الصلاة والسلام خاصة وليست لأحد سواه، وفيها قال صلى الله عليه وسلم وأعطيت شفاعة، حيث قال صلى الله عليه وآله وسلم أعطيت خمس لم يعطهن نبي قبلي، ثم قال وأعطيت الشفاعة، وهي الشفاعة في الموقف العظيم. قال وختم الحسنى، وختم الحسنى أي وسل الله سبحانه وتعالى أن يختم لك بالخاتمة الحسنى، والخاتمة الحسنى هي الموت على شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذه الخاتمة الحسنى التي من رزقها رزق كل خير ومن سرمها سرم كل خير. قال: وعزل الأوبة إني سلمنا إن إذن سلمنا، يعني عزل الأوبة، عزل بالرجوع إلى وطنك، إذ قد نلت المنى، إذ هنا حرف تعليل أي لأنك قد نلت ما تتمناه من خير الدنيا والآخرة، فعجل بالرجوع لتبقى صحيفتك نقية وقلبك طاهرا حتى لا تقع في شيء يتنافى مع حرمة ذلك المقام. ولذلك نصح بتعجيل الأوبة، بتعجيل الرجعة، بتعجيل العودة إلى الوطن، يعني إلا البلد الذي تكونه. وقد كان عبد الله بن عباس رضي الله عنه قد اتخذ لنفسه بيتا في العقيق، في مكان يسمى بالعقيق يسكنه، ولم يسكن بمكة، فقيل له في ذلك فقال: أردت أن أنال فضل هذا البلد وأن أسلم مما لا يحمد فيه. يعني عبد الله بن عباس خرج من مكة وسال واحد مكان العقيق وسكن فيه بعيد، علاش؟ لأنه يريد الأجر والثواب في ذلك المكان، ويخشى أن يناله شيء مما لا يحمد في ذلك المقام، فلذلك فضل هو أن يكون بعيدا، فيأتي إلى المكان المعظم ليحج أو ليعتمر، فيرجع بالفضل الكامل من غير نقص. نقل المؤلف: وعجل الأوبة والرجوع إذ نلت مناد ونلت الأجر والثواب الذي تتمناه والصبر. قال: وادخل ضحا، قول من أدب العودة إلى البلد والدخول أن تدخل في وقت الضحى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى المسافر أن يطرق أهله ليلا، نهى المسافر أن يطرق أهله ليلا خشية أن يقع بصره على ما لا يحبه من زوجته، فمن ثم طلب من المسافر أن يدخل في الضحى. وكان دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة عند عودته في وقت الضحى، حيث يكون الناس في أتم الاستعداد إلى استقبال الإنسان. هذا إذن يترتب عليه فتنة، إنه قد يترتب على الدخول في وقت الضحى فتنة، وذلك لجهل الناس بأحكام الشريعة الإسلامية، قد يخشى على نفسه الرياء أو سمعة، أو يخشى على نفسه أن يأتيه الناس يقبلوا يعني يده ويعتقدون فيه شيئا، لأنه قادم من بلد الله الحرام، والناس لشدة تعلقهم بذلك البلد قد يعتقدون أمورا ليس من الشرعي ولا يتأدبون بأدب الشرعي، فإذا خشي على نفسه مثل هذه الأمور فلو أن يدخل في وقت مسطور، يدخل في الليل أو في أي وقت، لأن هذا سيدفع به ما هو يعني أعظم. قال: تسحب هدية الصور إلى الأقارب ومن بك يضر، أي ينبغي للعائد من الحج أن يصحب معه هدايا طيبة يقدمها للناس ليقع بها نوع من التحابب والتوادد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا، فطريق المحبة هي الهدية. وقال أيضا: فإن الهدية تسل السخيمة من الصدور، السخيمة هي النوع من الحقد ونوع من البغض، الهدية تسل السخيمة من الصدور، فلذلك يطلب من العائد من هذا السفر الميمون أن يصحب معه هدايا يقدمها لإخوانه وأقاربه، وذلك من سماحة الإسلام وفضائل الإسلام ومن كرائم الإسلام، هذا من الكرائم والفضائل السماحة بالهدى. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها، وكان صلى الله عليه وسلم يهدي أيضا غيره، كان يقبل الهدية ويعطيها لها ثوابه، وكان صلى الله عليه وسلم يهدي غيره، وكان صلى الله عليه وسلم يقول: إنه أهدي إليه طيب فليقبله فإنه خفيف الحمل. وهكذا شرع الله الهدية بين المسلمين لتوطيد المحبة في القلوب وتمكين الأخوة بين المسلمين، ولا سيما في مثال هذه المناسبات التي تتجه أنظار الناس إلى صاحبها وتتعلق به قلوب الناس. نقل أصحاب هدية السرور للأقارب ومن بك يدور، أي من يأتي إليك ليزورك ويهنئك بهذا الفضل الذي منحك الله سبحانه وتعالى. قال بهذا ينتهي الكلام على باب الحج الذي تضمن الكلام على الحج والكلام على العمرة والكلام على أدب الزيارة. فكان هذا الباب أو الكتاب يدور حول هذه المواضع الثلاثة: موضوع أحكام الحج وموضوع أحكام العمرة ثم موضوع أحكام زيارة قبره صلى الله عليه وسلم.